إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الآن برئيس برايان مخشكان مقتاب يشيرنا كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبشتواني خواهي بروردقار لها درسي كان وانيق لبير باوري إسلامي دادين هو خزمتان وبردوام أبين لسر باسي فرمودي جبريل كوتمان أبو هريرة أبو من باسك أو إمام مسلم روايتي كدو فرمودي كي صحيحة كباسلة أركاني پایکان اسلام، پایکان ایمان و احسان کرد. گشتی نصر اویکا، پاش اویکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولی امی جبریلی دعوا، لوشن پرسیاره، پاشان پرسیاری روزی قیامتی لکرد پیغمبری صلی الله علیه و سلم فرمی، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل او بلا درسی پیشو بد رجی باس مرگ که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لبروی هیچ قصه ای لخوی نک لخوی و نکرد و آوشتانی که هوالانی که دعوتی با وحیب و امشی که کلا نشان کانه وی که محمد صلی الله علیه و سلم نیل رای خواهی پروردگاره زور پرسیاری لیکری ولام ناداتو دعایی که ولام آداتو وحیب و دیت یکی گله استفاده کنی آوتانی که بزنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم یکم وحیب و دیت دوم امشتانی که خواهی پروردگار حالی گرتو ام هیچی لی نزنه معنا که لای خوی دانیه هایی که لوانه قیامت و تانه جوابی جبریل داد وله اوی که تو پرسیاری لیه که علمی و علمو که بیا سوا زانینی منو تو با که قیامت وکو یکا یعنی چی وکو یکا فا اذا کنت لا تعلمو که تو نایزانی ای جبریل فا انا کذالک لا علمانیش نایزانم با اولای خوی پروردگار باشه که قیامت یا من یکی گله ارکانی ایمان من او تانی که باور من را چی بید با هاتین روژی دوائی قیامت دی پاشان روژی دوائی دی که او باشه ما او بلگانه که چونه سا ام قرآن بلگه لسر اوی که خوای پروردگار تنها او شایسته پرستنه چون که بشر توانه اشتی واینیا و دل دروس کراوکان و دل صلاتی خوای پروردگار ازانین ول زیندو بنوی ارزل بهاره ازانی خوای پروردگار انسانی زندو کاته مو کو بلگی عقلی ولهم لیر ای باشه قیامت دی بلگی چیه یک لو بلگانی که اماجی فکر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی نشانه هاتنی قیامت او تانی روزگار دیت کس یک ابیتا گورای دای کی خوای افرت یکی اما افرت یکی عبد به وت مارکو مؤنثي عبد أميا با نيريشي بمذكر شفري العربي أو تري عبد كافرتي كعبد بيا أما بيت شي أبيت قوري خوي لي أبيت يعني منارك أبيت واي أو منارة أبيا بقورو أبيا بسيدي دو تفسير كلاهو يكم لبروي عبدايتي زور بيتو كرينو فروشن بيتو أرواد أفرتي منالي أبيو ليك جاء كرينا دوائي أم منالة أزاد كريو دولة من أبيتو أرواد دايكي خوي كريتو نازاني أما دايكيتي ام ابيتا سيدي وقوري يان بيايك افرتيك كريت الرواتك الروات اللايو منالي ابيت منالي ام بياو ايسا منالي كي سيدي او اميا كابوك منالي او سيدي امش ابيتا سيدي دايكي قوري دايكي اما يكي كلا نشانة كاني قيامة نشانة يكي كبي غمبر صلى الله عليه وسلم بما ان افرميه ان ترى الحفاة العرات العام ويا لسالين الرشين نبروي درسي پیشو بدریجی باس مان کردو خوان مانو بوتان یکی گیت لوانا پیغمبر خواه فرمی انتر الحفاة العرات العالد یعنی چی؟ حفاة یعنی اوانی که پیپتین غیر المنتعلی العرات یعنی اوانی که رشو روتن غیر المكتسی عالد یعنی فقیر هجار رعاء الشاة الذين من عادتهم رعي الغنم یعنی شوان أمانيك فقير بيبوشاك بيبتين بيبلاون أوانيك شوان أمانتين شوان يتطاولون في البنيان ما بس يا إذا رأيت سكان الصحراء يهبطون إلى القرى أوانيك نشتجي قندكان ديان بوشارة كانوا كشيخوا تفسيريكات دين بوشاركان يبنون فيها المساكن خانتها بناءكن يتنافسون في طول البنيان پیش بر کی اکن منافسه اکن لچی لویک کامیان قصر کی برستر بیت فهذا من علاماتیا هر کاتی وایلی هات خلقی هات خلقی شوانی بی پوشاکی پی پتی فقیر وایلی هات مسابقیان کل شارکان بویک قصری کامیان برزه امل علامات و نشانی وان فهذا من علاماتیا وعلامة قیام الساعة كثيرة امل علاماتی هاتنی قيامته نشانه كاني هاتني قيامته ورساني قيامته ونشانه كاني زور زور اكو شيخ اشارتي بيكات يسليره امام بس معنوني باسي نشانه كاني قيامتك كما جاءت الادله بذكرها باشان برسياري اركان اسلام واركان ايمان واحسان وقيامته نشانه كاني قيامت فمضى يعني جبريل خرج الرجل ومشى امبيا ومجلسك بجيه لا ورشت زمني كيف يشوف فلبثنا عمليا أي زمنا وفي رواية فلبثت ثلاثة زمني كي بيشو يان سيي بيشو أليرا أفرميشي بيغمر صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل زاني أم كسكي أبو برسياري كرد قال الله والرسول أعلم أم أدب الصحابة وقسي إخوان يان بيش قولي إخوة وبيغمر إخوان أخص إسا بيغمر إخوة وفاتي كردوا باقسي إخوة من بيش كلامي إخوة سنتي بيغمر نخي صلى الله عليه وسلم كسيك بيه طريب راكم أم إي شيء تو إيكي بيغمري إخوة كردويتي أنا مروه تحقيقه قلني كردبو تو ميك بتهيبتي لعبادة باسكي كسيك بيه طريب خوشككم أم بوشاكي تو قرآن نهي لي كردوا حزي خوت بيشي مخا كسيك بيه طريب راكم جغرا مخو حرام لبرو إسراف وزراري تيايا مالي فلان كس الله مكروها خو همو كس زاني أما لخبائثة كسيك بيطلي سنته أو إشوابكي بكم مال أما سنته آواتها مع شاي سنتنا كين فرمي إمام عمان الله ورسوله أعلم بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم أو جبريل بو هات أمري دينك تان في الكات يعني دين بچي وتي دين فرك إحسان دينة إسلام دينة إيمان دينة مرجكاني قيامة أوشتاني كباسي كرت في غمر صلى الله عليه وسلم بدين باسي كرت كواب كاتي ألين دين أمانة همي أكريتو كاتي بيكو إسلام وإيمان هات إسلام بريتيا لإيش أشكرا كان إيمان بريتيا لعقيدة بلام كابتي بيكيو بتنها باسي إسلام ما كرت اسلام همو يغريتو بتنا باسي ايمان ماكن ايمان همو يغريتو كاتي الله ايمان شي ايمان الله قول وعمل تبو كما تاكا قول وعمل قول القلب واللسان قسيدلتي وعقيديك باس ماكن اي قسي زبان اقرارك اي وعمل القلب عمل القلب جوازي شي اللي بيني قولي قلب لقل عملي قلب قولي قلب عقيدك يا باورمان با تاكو تناي خواي پروردگار با پیغمبران كتابك عن ملائكة قدر خير شو اما تصديق كردني باوربون بي اي عملك اخلاص صبر توكل رجاء محبت اوانيك هان تدائيش كي وعملي اركانيش لا شج ديارة امر بمعروفون الا منكر جهاد وحج زكاة ونيجو تاني هايد انجا كوابو امبرسيارانا جبريل أما جبريل وهاد دينك تان في إركات هذا الحديث العظيم اشتمل على فوائد كثيرة شيخ فرمي أن فرمو دا هم الله سود وفائده زوري قرتوه تأخوي فقد اشتمل على ذكر أصول الدين الاعتقادية والعملية ها بنشينه وبايا كان بنما كان دين لشي لعقيدة بيرو باور لا بشع عملية كي كيما علين بشع عملية كي خوي سبب يجيش عملية وانيا أبي أجمع لي بيقولكاي بلام للصحابة اللي سر هيش تيكونوا بنتو كفر أوني اللي سر وكو بنتو كهركس ينجزنا ككافرة أبي أجمع لي بهيش تيكي دين بكم تماشى نكى خوي جورا بنامام ده جافر مين وذكر مقامات الدين ومرا تبيه بولي إشارة بكرة فرع يشتمل على ذكري يعني وعلى ذكري بمجرور خلال ما نقول بروي أو عطفة لسر أو يبيشو كان مجرورة ومراتب بايكان دين باسكر إسلام باش إسلام إيمان تي باش عن إحسان وفيه الدلالة على أن ساعة مما استأثر الله بعلمه لم فرمو دبل غي أو يتيابو كتشيبو هاتني الروجي دوائي استأثر الله يعني خواي پروردگار زانيني اوي هاتني قيامتي تايبت كرده بخويوه ام علم لا اخويتي خواي پروردگار ني دعوته نه ملائكه نه پیغمبران اما تايبته بخواه خواي پروردگار داينه ولا اخوي. وفي دليل على بعض علاماتها هو ان فرمودا نشاهن دي لنشانكاني قيامتي تيايا بو ايما وكو لسورة محمد آيات يجزا خواهي قولا فرمي فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها دي آية أو يعني خلق خرابو نافع كان شاورواني چيدكا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة جقل لقيامتك كتوبر يا خيان بقريت فقد جاء أشراطها يعني بيقمان شنك بيقمان هند لنشانكاني هاتو ددي لنشانكاني قيامت آليرا أصلي دوهمشمان باسكرد يسأل روي نسر الأصل الثالث معرفة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شيا ناسيني بيغمبر صلى الله عليه وسلم محمد كا إما كاتب برسار ماليك لأصولي ثلاثة شيا زور كرت أم برسيارة لو أشياك لي خلقي واهية بداخة وشنك إنساني مسلمان أم ديني إيما حتى جماعات إسلامي كدروس أبن بو أهو دروس أبن ألين برغي وجود من برغي بون وجود إيما وتانية بانجي خلقي بكين بو خواه برسي بانك دنش ببي زاني نابي وإنسان أبيت كبيا شواتي خلق كربي لدينكي خود خوش شار زابوي نابي برسيارة ليب كان بغير عزي قرآن أغي توشي تيا هرب لي قرآن برنامجي بيروز خوش شار زاي لي نابي بله والله كاكا انسان بعقيده خلق بيه غي باشت ولا عقيدته ونزاني جوازي لبين اسم صفتي خواي پروردگار شونه تر تو شون خل عقيده شارزانه بي خلقي بو بانگ كيت تو شون لا شون كسابته كيت شارزه كسابتي شرعيني انجا شون پیغمبرت خوش ابيتو ناي ناسيت صلى الله عليه وسلم كاو اوسي اصلا خطاب يشيرنا كان ما وصاين بلان اصولي ثلاثه بريتيه لاوسيا برسياريك لا قبل برسيار مالي اكريت برسيار دي اكري من ربك برسيار دي اكري ما دينك برسيار دي اكيت شيت وتسبارد بو بياويك خور واني كربوتان اويك للدنيا لسر منهج خوي پروردگار بيو موحد بيو شوني سنتي پیغمبر كوتبي صلى الله عليه وسلم توحيد أهل التوحيد ولا قبر والله مدات الله ربي شواني محمد المصطفى كوتبيته غير أيوب يا شواي نزاني بيته في غمر صلى الله عليه وسلم لخوي ماله من علي خوش تبيته شوان كوتبي راسي في غمر لا والله مداته أجر برنامج يعني ديني بريتبي للقرآن والسنة والله مي فيه أمشي والله مي فيه نبيت وكو باسك رستيكي خوش ديرا باسك مالي ما مصايا بانجي عن كردوتي أنا ما مصابلكو تلقين بو مردو بخيمتي والله نايا يعني بو نايا ديكا كان منك الساق بروشتم بو لاي بقصي ناكر دم يستشون مردو بقصة ما كات هاوكم بو نموني سانا بيلا سر چي بجي لسر هو أمرين خوا دين يجي كاملي ناردو نابي أم دينا ببرنامي بشر بقوريتو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كاتي خواي فردقار فرميت من رازي بوم بو إسلام دين تابع را ورضيت لكم الإسلام دينا رازي بوم بو إيه وإسلام دين تابع من بيقرن بديني الشرقي وغربي لا قبل شون ولا مدبو جالي ركو أبو يكي جيت له أصولانا أو يكا محمد صلى الله عليه وسلم بيغنبري خوايا كابو التي يجب على العبد معرفته واجب بند بيغنبري خوايا بناسي صلى الله عليه وسلم يكم درگاهی اما بو اوی کشن خواهی گر بپرسین. لرگاهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی چی لرگاهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ لرگاهی وحی و قرآن، لرگاهی سنت کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. نه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم نه غیبی لابوا، نه قازان جزری لابوا، نه شفای لابوا. ابراهیم کری که لباوش یا وفات کرد فی مسکانی حتی خواه نیتو آنی شفای بو بنیش که شفای لای خواهی پروردگاره. حفتها ولي نارد بووي قوم يقاتبون كان إيمان ماني هنا ولا رجع كمين يعني بودانيا ونقر غيبي بزاني أم حفتها ولي تسليمنا أكردن قنوتي نوازل بووي خويني في غماري خواص صلى الله عليه وسلم يجمع دعاء لي أكردن في غماري خواص صلى الله عليه وسلم لفرم دي صحيحات وكدر من خوارد يانكرد لخوارد نكاي خوارد لسر مرقة بدائك ما دان عائشة فرمي يا عائشة لا أزال أجد ألم الطعام التي أكلتها بخيبر فهذا أوان وجد انقطاع عبري من ذلك السم أو كما قال صلى الله عليه وسلم أي عائشة تائسة إيشي أو جهري سمي لخيبر خوار من لجان ما يسكاتياته شهد مارا ببريد في غمري خوار صلى الله عليه وسلم دواي أو إبراء لي خوار دبو شهيد بو وفاتي كربو جهرة جبريل هات عقاداري كردو كهو خوارنا جهري تيايا خوي نيزاني يك متري بين بولا قال أو جهريا كابو محمد عبد والرسول رسولي خوايا أبي لهم كس خوشتر ما بيل أوي أوي ناويتي الراسة أوي أوي ناويتي أمري بيكر بي إطاعي بكين أوي نهي ليكر بي بشتي لي هل كين أبي بقسي بكين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني خواه فرمي أي محمد بيان بلا قال إيه وخواتان خوش شويت مرجي أوي كي خواه خوش شويت شوان كوتو محمد بي صلى الله عليه وسلم في غمري خواه قوري في غمران خوش شويستي خواه خواه قوري هل الدنيا شور روي فيها كرد دسي مبارك دانيا أو لبين فنجكاني وآد إشارتي كرد مانك شخيبر في غمر صلى الله عليه وسلم لمخلوق كسناك تبلو بعي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كوابو واجب يا في غمري خواه بناسين أمش مداري أمش مداري علم لا بيشتر باس ما كردي أما باسي مرسل ما المرسل وتمان مرسل كيا وهو الله مرسل يعني أو ذاتك الرسالة كي ناردوها كخوايا الرسالة قرآن كيا وهي دين الإسلام إيه سباسي شيء كشيخ بمان الآن يتحدث الشيخ عن المرسل نيرا وكا مرسل اسم مفعول سر وزني مفعل مرسل اسم فاعلة ليرك باسي مرسل لكن صاحب الرسالة كخوايا مرسل نيرا وكا اسم مفعول مفعل دينك اش معنى ديني قران قران وسنتي بيغمر الصلاه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ناسيني واجب بيغمر اخوه صلى الله عليه وسلم فمعرفته واجب يعني كسي قولنا دا بيغمر اخوه بناسي صلى الله عليه وسلم او توشي غناه بو ولا برويك لين واجب للاني اصولي او ثاني ما طلب شارع فعله على وجه الحتم والالزام بحيث يمدع فاعله ومع مدح الثواب ويذم تاركه ومع الترك كي يستحق العقاب عقاب لقال تركي شو احتمال أخو عافيك كابو على الواجب إنسان نعم دسير للقرية كم تما قناه ما نقعد إيه باشا بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أتوك بينا سيجي كرتي بيغمر ما بوكا صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم محمد كري عبد الله كري عبد المطلب كري هاشم هاشم إيش لا قريش بويا بيغمر صلى الله عليه وسلم يقال له هو وقبيلته بنو هاشم وهاشم من قريش هاشم لكيه لقريشة بو نبرو هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب إلى أن ينتهي نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان تا عدنان نسبي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بشتي بوابيري بيغمبر سندكي صحيحة قريش لكيه لعربة كل شيء خفهم أي عرب لذريتكي بيغمبر إسماعيل إسماعيل لكري بيغمبر إبراهيم خليلة على نبينا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كاوي يمن ليرا يكمشت بكرتي في غمر من صلى الله عليه وسلم وكنا سب ناسي محمدي كري عبد الله كري عبد المطنبي كري هاشم هاشمي هاشمش لكي لا قريش أي باشا قريش قبيلة لكي قريش لعرب عرب أقريتو بو كي أقريتو بو ذرية نوي إسماعيل إسماعيل كري كي كري إبراهيم إبراهيم أو اسمه في غمر إبراهيم خليلا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كوابو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسبه رشلي أقرته بوكي وفي غمر إسماعيل كري في غمر إبراهيم بويل فرمودي الصحيح إمام مسلم روايتك في غمر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل خواي فروردقار لنا وكان إسماعيل كنانة حرب جال هو واصطفى قريشا من كنانة قريش شي لكي البجار لكنانة واصطفى من قريش بني هاشم ولا قريش كي البجار من قريش بني هاشم بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ولنا وكاني هاشم خواي پروردگار مني هالبجار بويكا قرآني بوناردو وحي كرد سربوبا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فاشان امن زاني من چي بو امن نسبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بكرتي ينزل عمره 8 بيغمبر صلى الله عليه وسلم وله من العمر 63 سنة 63 سنة بيغمبر إخوة 8 كرتوا 40 سنة بيش بيغمبر آياتي بوا و23 نبيا ورسولا 23 سنة بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم هم نبي بوا هم رسول بيسروني أكينوا نبي بريتيا لو يكو زنان أفرمون أو يعني كخواي پروردگار وحي بو ناردون بلان شريعته كتاب الرسالة بو ناردون لسر رسالة پیغمبری پیشو و أمريش نكرا با تبلیغی اما طبعا قصه الا سرتون که ولی اگر عالم امر کرابه به تبلیغی او دینه به نشارته پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبرانش امی امر کرابه والله من الله مو پیناسی که اوا کراوا و رسول اجبریته لویک شریعت بواتو امر پیکراو بیگه یعنیت شریعت تعزه برنامه دینی تعزه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قران بواتو قران تورات و انجیل نسخ کردوا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تمنی 40 سالی پیش پیغمبرایتکی لسر بسر هات سبارت بوحي قصص أمتاني بيشو بأعقابو هيتشي لنا أزاني وكو خواهي فردار فرمية وإن كنت من قبله لمن الغافلين يعني شي يعني لبيش هاتني أم قرآن دا لبي أعقايان بوي بس تشيك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بيش هاتني قرآن بيغمر صلى الله عليه وسلم أمانين أم بلغي لسروي بيش تماني تشل صالي أم بيغمر صلى الله عليه وسلم بأسي آسمان وبأسي زوي وبأسي حلال وحرام وبأسي بيغمراني بيش أمتاني بيش بيش قرآن بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم خيونا وارين أبوه أنجهر وكو آياتك إلا باشا فرمي قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فلقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون يعني والله شون يهود كان شون أولادي إخواني أناسي أنزاني محمد صلى الله عليه وسلم في عمر إخوايا بلام لبر كبريان لبر دنيايان إيمانيان في هنا إيش قريش زان محمد صلى الله عليه وسلم 40 سالة لنا وتنا خيانة وعدينية 40 سالة لنا وتنا حاشا في غمد رؤيك تان للنبيني وا 40 سالة لنا وتنا بصادق الأمين أزانا إيش لباش أمت منا في غمر صلى الله عليه وسلم بكو ما لشتي قعدوا أبويا وطبعا قال شو إني شيب كوتان عرب وغير عربيش شون يعني أكود نجاوي أخوي قرأ فلمي بيان بلي قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولي أجر أخوا بي وساي أم قرآن من ندخل عند أبوتان ما تلوت عليكم ولا أدراكم به ولو قرآن أجدار من ندكردن شونك بيجمان من ماما ولا نوتنا ما ويت مني كدريش فقد لبثت فيكم عمرا من قبله تمني كدريش لنا ويا ماما في شاتني أم قرآن داي آية يا وبوشير نابن وبير ناكنو عمير كود نوا يكيك للرجال للرجال إيمان دامزان إنسان يكيك للرجال في ربوني خشوع يكيك للرجال ناسيني خوي برجال بير نوا لآياتي كوني لآيات مشهودة ويكايبيني مخلوقات إخوة لله المثل ولعلى تجاري وهي ولاتيك زانايك بهوي نسيناكي وبهوي صنعتكي وأزاني زانايك يا ولاتيكي بيشكوت ولله المثل الأعلى خواهي برورد قاليش قل أنا كي إخواني تو بيري لي بكينو بتأمل بتدبر بلكم دل ما لم غفلة رزقاري بي باشان عظمتي خواهي قولي للرقاي دروس راوكاني ومناسين ننجا او بلغيه كرون واشكراب ولسرون جا باشان شيخ افرميت برسياري قدرت يتبشو آية في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بچيبو بالنبي وفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم بچيبو بالرسول فيقول رحمه الله في غمري خواه صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ أي أنه أوحي إليه فصار نبيا بنزول أوائل سورة العلق لبيان ببيانج آياتي سورة علق فيها كان بيانج آيات في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بوبا نبي بو هو تاني وحي بو داب زيوة هيك أمري بي أما يلي رأى فرمية وحي بو داب زيت أمري بي نكرا وبقى عندين أما آياتانا داب زي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أمري بي نكرا هل سيد دعوة بكات أما اللي ربو بالنبي أما يلي رأى بلغي زانا يعني أو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم معلوم يقول لا تناكات تمني بيش تل صالي الرش غاري حراك هيك لعبادة الزور قرنجا كان كأمره نما ويا كم بوتو خلو إنسان بتنها خواب برسيت تأمل القرآن بكات دعاء بكات محاسبة خوي بكات بيش في غمبرايتي محمد بيش وحي ودا بزيد خوي جورا خلو إلى دلوا يشيلين كردبو أو بروش بغاري حراك جبريل أتفر مدك ما أدري جيوم تانخلون دو تانا كفرمي جبريل هاد اقرأ فقال ما أنا بخيانة فرمي من خيانة وارني بسير جار واي بيهو سري انجاب فرمي فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني باوشي بيها كات جبريل نار حتى يكاد تنجى نفسه بيت باشان آزاد يكاد انجا جاري دوام شرفي الله اقرأ هرلي من خيانة وارني تا سري سيهم جار تاقات السروي اقرأ باسم ربك الذي خلق تاوكو خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم تاوكو في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بوبا تشي بوبا النبي شكو تايس أمري في نكره أي بتشي بوبا رسول في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لباشان يا أيها المدثر بو آياته قم فأنذر خواهي بردار أمري في أكل إنذار بكات وشواني في غمر صلى الله عليه وسلم وراتي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم مكه و پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم هجرتك بو مدينه و ام باسانيك اين لخدمت اشارات بو بويك پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم با او آياتاني سورة العلق بو بالنبي باشان با سورة المدثر آياتكاني بيشي سورة المدثر كخواي پرودگار فرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر كأميش معنا كاني زربا فلو بسريعي إشارة وكأي أوكسي كخوت بيشاوتوا هستخلقي بيدار كلوا وربك فكبر يعني پرورد گارد بگو رب گر و ثيابك فطهر پوشاك كد بپاك راگر و الرز فهجر يعني دست لگنا حال گر دست لشرك پیغمبر صلی الله عليه وسلم حاشا پیغمبر صلی الله عليه وسلم پیش پیغمبر آیاتیش پیغمبر صلی الله عليه وسلم سیانی بلات عزان خوارد برام هندی آیات کدیت بو پیغمبر صلی الله عليه وسلم خطاب کل قلب پیغمبره گرنگی مسئله کو بیانی شریعت پاشان بو امت که ولا تمن تستكثر شد ما بخش و بزوری بزانیت ولی ربك فصبر لبر پرورد گارد الرابغرا اما اتاني يعني اجل بيت انسان براته تفاصيل بدري يجي بخيانات زور معنا اجريت خوي زوري شي ابي انسان بس قبل ما يملي راك كرتي يجو بيغمر خاص الله وسلم صلى الله عليه وسلم بام اتانا بوبا رسولك باسماء كل شيخ فرميه ثم ذكر الشيخ بلد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مكه البلد الحرام وافضل بلاد الله باشترين بيروسترين افضل ترين شون كخواي پروردگار سر ارز دانيوي بريتي لمكه واحب البلاد الى الله او پیغمبر صلى الله عليه وسلم كات هجرتي كرويتي كر فرمي والله شيرين ترين خاكي لدلي من اگر قوم قات مني ادرناك دادر ناشوم اذا فالله تعالى اصطفى افضل الرسل من افضل البلاد وافضل الشعوب وافضل القبائل خواي پروردگار پیغمبري صلى الله عليه وسلم الا پیروسترين ولات ولا ناو پیروسترین کو ملک هاوران پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا پاکترین قبیله ک قریش بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوای گورا هلی بجارد ولیرش والله اعلم او تانی اشارت من بو کن کاتی برنامه کمان توابو بپشتیوانی خوای پروردگار لدرسی امروش بوينو داكم لخواي پروردگار بو خاطر اسمي عظيم خويل منو اي وشي ور بغليتو لها لكان من خوش بي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.